هذه القصيدة بعنوان سيقتلك الشوق. ستدركين كم أحبك وسيقتلك الشوق وتطلبين العودة، ولكني سأرحل ولن أعود، وسأبقي كلماتي لأعزف بها على قلبك، فهنالك أسباب شتى تجعلني أكره هذه الحياة، لكن أسوأ ما فيها أنت، لأن الوعود منك كانت كغبار بجانب عاصفة، وترمي هذه العاصفة الوعود بعيدا عن القضاء والقدر. هذه الأقدار التي تضيع بين السطور والأوراق وفي الحكاية وقصص الحب، وتضيع بين الأخيلة والواقع.